أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز رفع اليدين بين الأذان والإقامة حتى يقيم المؤذن للصلاة؟ ما ورد هذا، ما ورد أنه يرفع يديه، لكن يدعو بدون رفع يدين. نعم، يعني بعض المؤذنين إذا فرغ من الأذان يرفع يديه، وهذا لا دليل عليه. نعم.